الخير، يا صباح الخير يا أهل مصر، يا أهل المحروسة، يا أهل المحروسة. أيها البني آدمين، مش حد هنا. بصوا، انا مبسوط، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، اصل الفيسبوك ما لقطش معايا اللايف، فمعلش. ايه، هتصبروا معايا ثانيه واحده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ الصوت كويس عندكم؟ الصوت كويس؟ سكر صايم ايه؟ ما قلنا الصايم ده ممتاز. اي سكر، بص، اي سكر صايم ده ممتاز، فاهم؟ اصل صايم، انت صايم دلوقتي، صايم يعني انت جايبه منين؟ ما انا هقول النهارده بقى البق اللي انت بتقوله ده، يعني في كلمه انا هقولها النهارده تخص هذا الكلام الذي تقوله، الذي قلته، قلته. مساء الطيبات، صباح الخير، عاملين ايه؟ هشوف بقى كده الفيسبوك اشتغل ولا لا. هو عملت قفلته وفتحت تاني، فاشوف، سأرى، سوف نرى، هل ستظهر كومنتات ولا لا؟ سوف نرى. ازيك يا طارق، عامل ايه؟ ايوه، البازول، البازول. انت ده دوا دوا ولا ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا صوصو سليمان، محمد سليمان، ازيكم؟ ازيكم كلكم، عاملين ايه؟ ازيك يا مياده، عامله ايه؟ كوكو هاني، ازيك يا كوكو هاني، عامله ايه؟ اخباركم ايه؟ التثدي كغده لازم جراحه ولا ممكن تختفي مع النظام؟ انت ما دخلتش النظام كده على فكره، يعني ازيك يا حلمي؟ بقيت تتاخر يا حلمي، انت بقيت تيجي متاخر، بقيت من ساعه ما انا بقى يعني اثنيت عليك ماذا اقول بعد كل ما قيل. يعني بعد ما اثنيت عليك العديد من المرات بدأت تتأخر. هو ده مشكلة، ده دي مشكلة المصريين. شفت انت الشدة المستنصرية؟ رهيبة الشدة المستنصرية دي. عاملين ايه؟ الناس كلت بعضيها، كلوا البني ادمين. والله العظيم حروب بقى داخليه. الفيديو بتاع امبارح كان حلو بجد، مع ان انا حسيت ان الفيديوهات كانت كويسه. طيب، يعني اختياري للفيديوهات كان كويس. اشكرك يا استاذ علي، علي بتاع فنزويلا، دكتور علي، اهلا وسهلا. انت صاحب البوست اللي انا حطيته وعمل مشاكل هنا، وناس قالوا لي ازاي ما يحطش التحاليل، اين الباثولوجي؟ فاهم؟ اشكرك يا ليلى، اشكرك، عشان ما كانش فيه حبوب. الشده المستنصريه، ايوه، ما لقوش حبوب خلاص. والست جابت شويه الشعير اللي عملت بيهم خبز رغيف عيش، كلفها مش عارف 50,000 دينار ولا 100,000 دينار، ده بعت بيتها باين بالحاجات، وفي الاخر شويه الدقيق عملوا رغيف عيش، سرق منها كل حاجه. حبيب قلبي، حبيب قلبي، البني ادم يعني حبوب، عضلات، حبوب، بص حبوب، تأكل الحصان حبوب يبقى حصان رهوان. كان حلو لايف امبارح. طب كويس والله الحمد لله. المهم بس ان الفيديوهات تتحفر في الدماغ بقى ليه؟ عشان محدش يكلمك ويقول لك ألم في الصدر وماشي على النظام من سنتين ورسم القلب مش كويس. مفيش الكلام ده. ألم في الصدر جامد، يعني ألم في الصدر جامد، أنا موافق. بس حضرتك القلب بتاعك والله أقسم بالله ذاك أمان، ألم الصدر ملوش عليك علاقة بالقلب. واللي قبله أنا بقالي يومين بحاول أرفع فيديو الدهون اللي كنت عامله، احنا من لخصنا اللايف ماشي وبنرفعه بقى، فجيت أرفعه ما اترفعش. كانت الصدمة بقاله عضلات صدره. تمام. يعني انا لما يجي لي صداع، اما يجي لي يعني صداع يعني الم في دماغي. الم فين؟ في دماغي. مش معنى كده ان مخي بقى فيه حاجه، يعني حضرتك انا مخي من جوه سليم. انا لو هتجلط وظيفيا، يعني ايه وظيفيا؟ يعني حته في المخ عطلت. فالحته اللي في المخ اللي عطلت دي ربنا يعفو عن الجميع طبعا، لان انا قطعت الترويه عنها. اكنك انت في ارض زراعيه، عارف تخيل فيلم شيء من الخوف، والهويس مفتوح والميه بتجري والعيال بتجري، العيال سودة وبتجري كده عارف، وشعرها كرت وبتجري فاهم، فرحانين، وانت قفلت الهويس. في حته في الارض دي هتبور، الحته دي في مخ حضرتك او في قلب حضرتك. تمام. ماشي. فاهم البصه دي بالضحكه دي فاهم. ففي حته هتموت ماشي، الحته اللي هتموت دي مش هتعمل صوت، هي هتموت سكتي كده يعني فاهم، حاله انتحار. ايوه بالظبط يا ساره. مفيش يعني مفيش حد بيحس بالم اقول لك انا الحقونا بتجلط. لا حضرتك انت مش بتتجلط دلوقتي. مفهومك عن الجلطه مش صح، ولا بتتشل في دماغك. انت مجرد ما حته في الـ في الـ في الـ في الدماغ ماتت وظيفتها بتعطل، فكنت بتتكلم هتبطل تتكلم، كنت بتحرك ايديك هتبطل تحرك ايديك، كنت بتسمع فاهم قصدي، كنت بتشوف مش هتشوف، وهكذا. القلب يا اما هيحصل لغط، يعني ضربات قلب هتبقى مش منتظمه، مش عاليه، مش بتجري، مش منتظمه. تمام. او الافكاسي بتاعت القلب كبامب مش هتبقى منتظم، فيبدا يقل عندك الاجكشن فراكشن او قدره الضخ في القلب، ويبدا يحصل لغط. لغط يعني عدم انتظام في ضربات القلب. اهلا وسهلا يا استاذه وفاء، اشكرك. تمام. انت متابعه نظام الطيبات يا امال من الجزائر؟ طب كويس والله. حضرتك معمول حمله ضدك ليه على السوشيال ميديا؟ والله مش محتاج حمله، يعني عارفه لو واحد بس يكون جامد يعني يوقع الموضوع، مش محتاج حمله كبيره يعني. يعني لو عايزين يوقعوني والموضوع يعني واحد بس يعني يتكلم الصح وانا هقع، لكن مش محتاج حمله يعني. وبعدين الحمد لله احنا موجودين اهو على الساحه ومسيطرين يعني. يعني مسيطر، يعني مسيطر، مش مسيطر كده، مسيطر يعني. اللي يقول لك الحقني انا صدري، لا بشع. شوف انت بقى طافح ايه، عامل لك التهاب اعصاب. يعني انت عارف انت ممكن بعد اكل الجمبري يجي لك صداع نصفي يفرتك دماغك، يفك لو رجعك الم في صدرك هيقطع. بص خلاص عضلات صدرك هتتفرتك ومش قادر تاخد نفسك فاهم. هو الوضع بيبقى كده، رجعت ارتحت انت فاهم. المشكله بقى ان انت في التوقيت ده بتروح للدكتور، ايه ده؟ انت عندك 80% انسداد في الشريان. تمام؟ انت عندك ايه؟ 80% انسداد في الشريان. دلوقتي؟ دلوقتي، هو دلوقتي. يا باشا لا، الشريان ده مسدود بقاله شويه. انا عماد عبد الستار صديقي استشاري الجهاز الهضمي، اما راح يعمل كانت حمله وولدت، اما راح يعمل قسطرة لقوا انسداد 100%. ازيك يا سعد؟ سعد العراقي عامل ايه؟ وعليكم السلام. فاهم؟ كلامك صح في صح، انا من الجزائر والمغرب بيحبوني برضه. ايه رياضة بالون المعدة؟ لا انا احب البلالين، كل البلالين، كل الاحمر منها والاخضر، فندق الاخضر يبقى احمر، او احب كل البلالين يا استاذ، كل الاستاذ سألت على بالون المعدة، انا بموت في البلالين. ماشي. انا حتى شعاري في الحملة الانتخابية كان انفخ البلالين يا نجاتي. ازيك يا هيثم عامل ايه؟ فموضوع الم الصدر ده اكذوبه. يعني عماد عبد الستار كان تروبونين نيجاتيف وكان 100% مسدود. عماد كنت بتنهج، طب الايجكشن فراكشن بتاعك كان كام؟ كان 65%. باشا انت لو كلك مسدود قلبك شغال خلاص، فاهم؟ ما تهريش، هيقعد يقول لك اصل انت مسدود 80%، اصل انت مسدود 60%. يا باشا انا ممكن بكلم حضرتك دلوقتي، شوف انا بتكلم ازاي جامد اهو، ممكن اروح اعمل قسطرة الاقي نفسي 60-70% مسدود. عادي يا باشا، عادي، ايه المشكلة يعني انا ممكن الاقي نفسي مسدود، فاهم؟ طب ايه الاكشن يا دكتور اللي هتعمله مع نفسك؟ انا شخصيا ولا حاجة. يعني هبطل حاجة؟ هعمل حاجة؟ طب هاخد حاجة؟ طب هحقن حاجة؟ لا. طب فرضا واحنا قاعدين برضه اهو، ايه الحق ده؟ انت ضغطك دلوقتي واحنا قاعدين بنتكلم 250 على 180 في دراعي اليمين، اقول له شكرا على المعلومة. طب سكرك التراكمي واحنا قاعدين اهو 18، اقول له شكرا. فاهم قصدي؟ يعني دي مجرد معلومة، هذه المعلومة لا تفيد ولا تضر حاجة، يعني مش هتفيد حضرتك ولا تضرك في حاجة. ضغطك عالي، سكرك عالي، التراكمي، اليوريا، حضرتك ده جسم حضرتك بيظبط اموره. طب افرض جسمك عمل جلطة في حتة، هو عملها لسبب ما، خلاص هو هيتصرف فيه. والدليل بتاع كلامنا، شكرا يا استاذ سميرة، الدليل بتاعنا ايه؟ ان جسمك هو زي ما بيطلع الثرومبوكسان، هو اللي بيطلع البلازمينوجين، هو نفس الجسم، نفس الخلية يعني بتطلع مخثرات الدم وفي نفس الوقت بتطلع مذيبات الجلطة. انت بقى فلوطة داخل تعمل بشع، جسمك عنده ديفنس ميكانيزم وبيعمل الأحسن. طبعا بيخش بقصورات، بس سبب القصورات اللي بتحصل دي ان حضرتك مش مديله فرصة يجدد نفسه، مش مديله فرصة يعمل رينيوال، ريهابليتيشن، اعادة الهيكلة، اعادة التنظيم. انت دايما موتره، دايما حاطه تحت ستريس، دايما حاطه في اضطراب هرموني. عليكم السلام يا استاذ رتيب. جالي 4 جلطات في الرئتين وكان عندي 29 سنة وباخد دواء سيولة بقالي سنتين وماشي على النظام من سنة. اسف. سكر نوع تاني ومن سنة ونص باكل السكر بشكل كبير وبطلت الدواء وماشي على النظام وبفضل الله تعالى القدير عايش حياتي طبيعي الحمد لله. سيدي متشيخ اهلا دكتور. سيدي متشيخ انت كان عليك اجابات في المسابقة رهيبة، عليك اجابات رهيبة. حضرتك يا استاذنا الغالي الديفنس ميكانيزمز دي بتبدأ مع حضرتك، جسمك بيبدا يديك شكاوى. ما احنا لو افترضنا لا ما بفتش كتير يا استاذ ايلينا، بس ما تسأليش النهارده في حاجه بقى. لو افترضنا ان السبيكترم بتاع المرض بيبدا من عند الاوفر ويت، ده اللي انتوا اتعرفتوا عليه كامراض، واحد وزنه زياده بكرش عنده شويه مشاكل تخص الوزن يعني، لحد السرطان. وقلنا ان السرطان ده ابعد حاجة في السبيكتروم، على اساس ان انت اكتر حاجة بتخاف منها هو ده المرض اللي هياكلك وانت قاعد. السرطان هيطلع يموتك، هينتشر في الجسم ويموتك كله خلاص. في النص هتلاقي مثلا ايه؟ امراض التصلبات بما فيها السكر، قصدي الضغط، والشرايين التاجية وامراض القلب وامراض جلطات الدماغ مثلا يعني. الامراض النفسيه باشكالها، امراض المناعه بمختلف انواعها واساميها، من ام اس لتصلب جلدي، لروماتويد، لسيستميك لوبس اللي هي الذئبه الحمراء، الى ما شابه هذا الكلام، كل حتى الامراض الجلديه اللي انا اعرف منها واللي ما اعرفش منها. وجنبها في امراض الجهاز الهضمي، وجنبها في امراض مش عارف النفسيه والعصبيه زي كليلة، ومش فاهم السلسله دي كلها متكرره وبقت اشكالها شبه بعضها عندنا كلها. الحاجات دي كلها لازم يكون فيها قبلها شويه انذارات. يعني انت لو افترضت ان هي دي الامراض وسلسله متواتره بقى، يعني انت مفيش بيت مفيش حالان فيه ما عنده واحد ما عندوش ضغط، واحد ما عندوش سكر، واحد ما عندوش مرض مناعي، واحد في العيله خاله ولا عمه عنده سرطان ولا ابوه، انت فاهم القصه ماشيه ازاي؟ فانت تواتر هذه الامراض وانتشارها، يعني دلوقتي ما يبقى في كل بيت في واحد فيه سكر، يعني كل بيت في واحد فيه سكر، معنى كده ان هو نورمال فاريانت، زي ما يكون ربع البشريه مناخيره بثلاث فتحات، مش هعتبره مريض بقى، هعتبره نورمال فاريانت، ده المفروض من كتر ما هو منتشر هذا المرض. ما تجيش بقى تقف عاجز قدامه وتقولي لا اصل ده مرض عضال واصل ظهر مع الحال من العوادم بقى، ولا ده انت بتقفل عليا. انت يا باشا ما تيجي بقى تدرسه ابيديميولوجي كده، يعني على انتشاره على البشر بالاعمار، لا ده بقى عادي بقى نورمال فاريانت، زي ما في واحد في احنا كلنا بمناخير بفتحتين بس، لو ظهر بقى واحد بثلاث فتحات معانا، يعني كل ثلاث عيال في عيل بفتح ثلاث فتحات، خلاص مش هيبقى غريب بقى الواد عبد الله بثلاث فتحات، والولد اسمه ايه مصعب ابنكم، والواد جورج هناك بتاع، كله كده ماشي، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه حد الزعف يا جماعه امبارح اخواتنا المسلمين، هرمون التستوستيرون عندي كتير قوي لدرجه انا ماشي عمال اتجوز لدرجه عندي 20 عيل، شوف لي حل بليز. انت بتعمل ايه؟ ده اعلان ده ولا ايه ده؟ يقول لك هرمون التستوستيرون عالي، ده بيعمل اعلان، ده عضو في مجلس الشعب، فاهم؟ مصر جميله، مصر جميله. بص انا من الصعيد، يعني ايه توست؟ المصطلح ده غريب. لا انت عايز اسلام فوزي يرد عليكي، مش انا بقى، انا مش هرد. انا عايز اقول توست. مين قال نظام الكارنيفور؟ حد قال نظام الكارنيفور هنا؟ اللي قال الكارنيفور انا موافق عليه عادي. دراع اليمين في الم، ايه الحل؟ اقطعيه. مش حاجه اسمها دراع اليمين ولا دراع اليمين والصباع اللي وجعني، مش الدراع اللي وجعني اقطعه كله على بعض. معلش عشان خاطر انا عندي انسداد رئوي فمش قادر اتكلم لو سمحتي. دلوقتي انا عندي انسداد في الشريان التاجي الايمن ما بعد اول اليمين، فمش قادر اتكلم، مش قادر، وبيوجعني هنا، انا في صدري بيوجعني، الحقوني بالاسبرين. الله يسامحك يا وليه، ايه السبب في الموضوع ده؟ علت عليك السكر وجابت لك الضغط، طبعا انت شايل المراره اصلا كده كده يعني. يا استاذ رفعت انا مش هقدر افسر يعني ايه توست على الهواء دلوقتي، احنا في لايف فاهمني؟ هكتبه لك في التعليق توست. حد يا جماعه يحط لنا صوره التوست كده، ينزل صوره التوست جنب صورتي، يمكن سبق. انا مش عايز النهارده حد يعصبني، كفايه كل الدكاتره في اسكندريه استقالوا وراحوا يهاجروا، انا ههاجر انا كمان وهسيبكم على فكره. 217 طبيب قدموا استقالتهم، فقال لهم لا انتوا استفدتوا من مجانيه التعليم. من الاخر لازم علاج المرضى رساله و وانتوا لازم تأدوا رسالتكم. فأنا جاي أدي رسالتي، فلو سمحتوا محدش يضايقني. أنا موافق على نظام الكارنيفور يا أستاذة منتصر. أي حد هيقول على نظام، أنا موافق على حد، أنا موافق على أي حاجة حضرتك تقولها الصراحة. حد بمشي من البلد دي. هذا البلد الظالم وأهلها. الظالم وأهلها، خدت بالك؟ البلد الظالم وأهلها، خدت بالك؟ حتى البلد مالها أهلها مالها ظالم. ما ينفعش تقعد في بلد ظالم أهله. فهم؟ بس. فاللي هيضايقني هقوم سايب له، ما هقوم قافل اللايف كمان وماشي. لا لا، ما هو ما خلاص هنعمل ايه يعني؟ الدكاتره بتمشي ليه؟ والله يا مجدي يا بولس انت عندك حق، انا المفروض اروح استراليا والله، لكن هنا اكتر من كده لا خلاص. انا بقول لك 85,000 دكتور شوارب، تخيل 85,000 شارب، شارب كله شارب من كعانه. لا ما تاخديش علاج ادويه سل، ما تاخديش، امشي على نظامه خلاص يا بابا، امشي على نظامه خلاص، صدقني والله هتتحسني قوي، هتتحسني قوي. انا امبارح بس انت شخص رائع جدا، بس مش بفهم كتير منك ولا عارف انت عايز توصل لايه، توصل لينا ايه، ممكن توضيح اكتر؟ لا انا مش عايز اوصل حاجه خالص يعني، حضرتك دخلتي ما انا لو انا عايز اوصل حاجه هقولها يعني، مش هتكسف، لكن انا مش ما انا بتكلم وخلاص، مش عايز اوصل حاجه. مايكل حناوي تعالى كندا، ميشيل ولا مايكل تعالى كندا، الكشف بالتليفون. ما انا هنا بكشف بالتليفون برضه والله، صدقني انا بكشف هنا بالتليفون يا عم. ده انا بص اكتر حد في الدنيا يعني مريح دماغي خالص يعني، انت فاهم؟ بقول لك قافل حتى انا الكشف اونلاين في مصر يعني، جوه الاقليم، اقليم مصر، السودان فاتح، السودان عادي. انا ههاجر الخرطوم صح، هو احسن حته الواحد يهاجر الخرطوم حتى يعني، يبقى ينفع في الحر اللي جاي ده. ارجوك جاوب، هل يمكن الكالسيوم المترسب في الشريان التاجي؟ الكالسيوم لا يترسب في الشريان التاجي، مش حاجه اسمها يترسب. لو الكالسيوم شفته انا بعيني جوه الشريان التاجي، يبقى هو من ضمن عمليه حيويه حصلت، زي الكالسيوم ما بيخش في عمليه الجلطه اصلا يعني. الكالسيوم كخامه، كمينرال، كمعدن، بيخش في عملية تكوين الجلطة ككو انزيم وبيخش فيها نفسه. فانت حضرتك الكالسيوم لا يترسب، الكالسيوم بيدخل في العمليات الحيوية بالذات. عملية مايك، ماشي يا مايكل الحناوي اجيلك، يخش فيه مش تبقاش ترسب، دي عملية تصلب، وعملية التصلب عملية خلوية حيوية مستمرة يومية، يومية بتبدأ معايا منذ الطفولة يعني. لو جبنا أطفال سن 9 و10 سنين وعملنا لهم أساطر زي اللي بنعملها في مراكز القلب دي، كلهم هنلاقي عندهم نسبة تصلب من 20 ل 30%. عشان كده مش مستغرب وأنا بقول لك وأنا بكلمك أهو، وأنا في كامل صحتي وأنزل ألعب 30-40 ضغط، وبالصدفة نعمل قسطرة نلاقي 50-60% تصلب. طبيعي يحصل كده، طبيعي يحصل كده، بس طالما الشريان بيأدي معاك، ما انت وظيفتك يا باشا كده في الاخر. الشريان إلاستيك بيستقبل ضغط وبيعرف يوصل نبضة، بيستقبل ضغط وبيعرف يوصل نبضة، يبقى خلاص هيعرف يوصل دم لحد طراطيف صوابعك، هيعرف يوصل دم لحد الدورة الدموية الكبدية، هيعرف يوصل دم لحد الكلاوي. فالكلاوي ما تبص انت، الكلاوي مش سكر بيبوظها ولا ضغط عالي، انت مش قاعد في الهويس بتاع عتريس، لا يعني مش الضغط عالي فالكلية فرقعت، ايه العبط ده؟ ده اسمه عبط. في فيوز قبليها، في كفري،

هي دخلت جامل بقى يعني، قالت لك الراجل ده بيشتموه، طب اخش اشتم، فاهم؟ لا اشتمي في صفحتك يعني، خد البوست من عندي حطيه عندك طالما انت مشهوره يعني وليكي. والله يا استاذ وليه ادب، طالما انت ليكي شعبيه وليكي ومؤثره يعني، فخد البوست عندك واشتميني عادي وانتقدي، وام غيبوبه كيتونيه برضه تاخد معاها البوست هناك وتقول ده، وتحط صورتي عندها على الحيط، ده ربنا ينتقم منه، ده سبب الكيتونيه اللي جات. أعوذ بالله، أعوذ بالله، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم وجعلكم سخرا لنا ولمرضى. أشكرك يا أستاذ، أشكرك يا ماما سوسن، أشكرك. ستات مصر بتحبوني، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ده سجنوا سيدنا يوسف، وهم ماشيين من مصر مع سيدنا موسى قلعوا مصر الحلقان بالذهب بكل حاجه، فاهم؟ شلحوهم يعني. يابا بص يا حبيبي، بص يا بابا، احنا امبارح كنا بنتكلم امال كريم قلت لك انا خسيت، ونبقى يا استاذه امال في واحده دخلت هنا عندي وقالت قالت ان النظام مش بيخسس، والنبي ابقى رد عليها بس ده يعني ده لا اشكرك يعني، لو انت حضرتك كرمتي، بس هي كانت قايله هنا في الفيسبوك انت فاخش انت هنا رد عليها بس اشكرك. هل نشيل الغده اللي فيها نتوءات وهي لسه شغاله؟ لا، اي حاجه شغاله في جسم حضرتك ما تشيلهاش يعني، اي حاجه شغاله ان شاء الله حتى تكون شغاله نص لبه اي ماشي، فاهم يعني؟ اي حاجه، ولو قدرت تبعد عن المستشفى على قد ما تقدر ابعد، وتبعد عن المشرط على قد ما تقدر ابعد، ما تخشش في دايليما انت مش قدها، جسمك معمول بميكانيزم معين، ما تستسهلش، ما تستسهلش يعني، ياما شفنا من وراء عمليات التصاقات تصلبات اختناقات، فما تستسهلش. وفي واحد بيقول حتى لو مش شغاله جايز يوم تشتغل، وحتى لو مش شغاله جايز يوم تشتغل، صح كلام منطقي الاستاذ خليل السيد. هو انت بتاع العسل ولا انت بتاع انت بتاع ايه؟ انت بتاع الموز؟ خليل انت بتاع الموز. لو انت بتاع الموز يعني انا سعيد ان انت غيرت فكرك. ربنا يهديك يا ابني ويفتح قلبك، ويفتح قلبك للخيار المخلل، ويبعدك عن الموز على قد ما تقدر. والله العظيم انا من ساعة موضوع العلاج عن التنميل في رجليا، حاضر حاضر حاضر، دفيها دف رجليكي، دف رجليكي عشان التنميل يروح. الموز فيه بروتين، ايوه يا حبيبي خليل، يا جماعه خليل بيشاركنا بعض المعلومات المعقده عن الموز، الموز فيه بروتين. ماله الصوت يا جماعه؟ الصوت ماله؟ الصوت وحش؟ الصوت قطع؟ كده رجع الصوت ولا ايه؟ كده الصوت راح ولا رجع؟ كده الصوت، الصوت خلاص خلاص كده الصوت رجع. طيب طيب فهمت فهمت، والله انا في لاج في لاج في لاج، انتظروا بس عليا، وانا قبل ما خدت بالي او انت قلتوا لي، فانا دلوقتي الصوت وصل، وصل ولا لا؟ طيب طب انا ممكن اعمل، هعمل حاجه واحده، هعمل حاجه بس صغيره واجي اعمل خلاص خلاص بقى خلاص خلاص، مصدقكم مصدقكم مصدقكم.

وفي ايديها في يعني في 600 حته وشالتها ب 600 طريقه وراحت عند 1000 دكتور في مصر وفي فرنسا وفي المانيا. خلاص كل دول راحت لهم وما تحسنوش. جت عندنا بفضل الله وخفت في 3 شهور. يعني 15 سنة يا دكتور هلخصهم في جملتين يعني. ايوه يا ابني، ما هو ده الفن بقى يعني، انت فاهم؟ القضية تلخصها في ورقة نتيجة، عارف يعني؟ القضية تخلصها في ورقة نتيجة. امال انت عايز تدش؟ ما هو ده اللي علمه لنا بقى. لو انت مش مذاكر اكتب كل اللي تعرفه بقى عن، فاهم قصدي؟ يعني اكتب كل اللي تعرفه طالما بقى مش عارف الإجابة الصريحة. اصل الإجابة بتبقى كلمة mostly، الحدوتة بتخلص في كلمة، مش لازم انت تدش بقى. ده مش ذكاء منك على فكرة، لأن انت علموك كده في المدرسة. كل لما تكتب اكتر تبقى مش شطار، وحسن خطك وسطر. احنا كلنا مشينا السطر، مطلعناش منكم بأفكار. 15 سنة أبحاث نووية والضبعة والغامقة والفتحة، فاهم؟ رأيك مهم في حمض اللاكتيك يا دكتور دي، يا أحلى الناس. قبل ما أنا قلت أيوة، أنت تاخد بص حلك أهو الورقة دي، بص تبقى ورقة صغيرة كده. أنا كنت والله يا ابني أنا طابع روشتات ب 35,000 جنيه، استخدمت منهم 15 روشت، الباقي كله ورق صغير كده. خد يا ابني علاجك اهو. عارف في ظهر التذكره بحط يعني بديله العلاج بتاعه في ظهر النوت كده ويمشي. بس انا عامل روشتات برضو عشان وعندي حقن عادي، عشان ما حدش يجي يقول لك انت شغال دكتور ازاي. اقول له لا يا باشا، عندي جهاز ضغط وسماعه ودفتر روشتات وبدي حقن عادي. والعيان اديله حقنه والمسكين اديله لقمه، لان انا برضو من جوايا انسان طيب. انا من جوايا انسان طيب. وانا بقول لك يا أستاذة ليلى، أنا غير الكتاب بتاعي، أنا بقالي ساعة بسمع أغنية كتاب حياتي عين من ساعة ما الناس استقالت وقالك أنا هاجر. طب أنا إزاي ما هاجرتش؟ يعني أنا رفضوني، أنا ليه ما استقالتش الأول؟ ليه الشباب الصغير ده خد الخطوة دي قبلي؟ ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة تونس الخرطوم. المره دي الاجابه الخرطوم. لا هتلاقي كتاب حياتي عين حسن الاسمر الله يرحمه لخص الدنيا، لخص من ساعه ما قال لك بدل الحكيم رحت المية وخدت كل الادويه. ده حتى الناس وهم معاه اللي هم بيردوا عليه، اللي بيردوا عليه بيقول لك كتاب حياتي يا عين ما شفت زي، يقول لك كتاب حياته يا عين ما شفنا زيه كتاب. حتى خايفين يقولوا على نفسهم كده. أول مرة أشوف يعني كورال بتنصل من المغني اللي معاه. والله العظيم يجي الطبيب عندي أحكي له يقول سلامتك أدعي له، ولما أقول له إزاي الحال يخبي دمعه في منديله. أنت شفت الدكتور قال له يقول سلامتك أدعي له، ولما اقول بس هم سالوا بقى، ولما اقول له ازاي الحال يخبي دمعه في منديله. هو ده الدكتور. الدكتور اللي يتعاطف مع المريض ويديله من وقته ومجهوده ومشاعره طبعا، لانه بدل الطبيب راح لمية وخد كل الادويه ومن عياده لعياده. ده الاغنيه كلها تخصصات الطب كلها هتلاقيها بقى. بص يا حبيبي، انا عايز اقول بس كلمه. بص انت ساعه الكونفنتين مش بيعمل ادمان، الكونفنتين بيموت، مش بيعمل ادمان، ده بيخرب الاعصاب يعني. بص الدم اللي هيروح للكبد ماشي بيبقى مليان ايه؟ بيروفيك ولاكتيك